في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. ولو أنني أسطيع صبرا وسلوة تناسيت لبنى غير ما مضمر حقدا، ولكن قلبي قد تقسمه الهوى شتاتا، فما ألفى صبورا ولا جلدا. سل الليل عني كيف أرعى نجومه، وكيف أقاسي الهم مستخليا فردا. كأن هبوب الريح من نحو أرضكم يثير فتات المسك والعنبر الندى. عيد قيس من حب لبنى، ولبنى داء قيس، والحب داء شديد. وإذا عادني العوائد يوما قالت العين لا أرى من أريد، ليت لبنى تعودني ثم أقضي أنها لا تعود في من يعود. ويح قيس لقد تضمن منها داء خبل، فالقلب منه عميد. لعمري لقد صاح الغراب ببينهم، فأوجع قلبي بالحديث الذي يبدي. فقلت له أفصحت لا طرت بعدها بريش، فهل للبين ويحك من ردي. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. الشعر، القصة، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، كل ما يبحث عنه متذوق الفنون الرفيعة. على مائدة الفنون والآداب. كل ما يبحث عنه متذوق الفنون الرفيعة. على موجات البرنامج الثقافي. على موجات البرنامج الثقافي.